وقوله قال أبو عبيد هو القاسم ابن سلام الهروي المتوفى سنة 24 بعد 200. ومن قواعد أسماء الرواة أن سلاما فيها بالتشديد سوى سلام والد الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه مخفف وما عداه يكون مثقلا. وتنوزع في اسم أبي الحافظ محمد ابن سلام البيكندي تخفيفا وتثقيلا، والصحيح أنه من باب المثقل كغيره، فهو محمد ابن سلام البيكندي وهو من شيوخ البخاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.